بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام في الصلاة على الجنازة، وكنا قد بدأنا بأركانها، فقلنا إن الركن الأول النية، ثم القيام، ثم أربع تكبيرات، ثم الفاتحة، ووصلنا إلى الركن الخامس، قال: وخامسها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة ثانية، أي عقبها، فلا تجزئ في غيرها، ويندب ضم السلام للصلاة والدعاء للمؤمنين، ويندب ضم السلام للصلاة والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها، والحمد قبلها. وسادسها دعاء لميت بخصوصه ولو طفلا، بنحو اللهم اغفر له وارحمه بعد ثالثة، فلا يجزئ بعد غيرها. إذن بعد أن يكبر المصلي على الميت التكبيرة الثانية، يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكملها أن يأتي بالصلوات الإبراهيمية التي نقرأها في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ وهذا حديث مشهور موجود في كثير من كتب الحديث، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قل من كتب الحديث من لم يروي هذا الحديث. إذن وعين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثالثة أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يسن كما قال ذكر السلام، اللهم صل وسلم، وكذلك الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد ذلك. قال: والحمد قبلها، يعني إذا بدأنا الحمد لله وبعد ذلك صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني شيء حسن. قال: وسادسها دعاء لميت بخصوصه. أنت الآن تصلي على ميت، آل أمره إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تنطق بدعاء يخصه، وبعد ذلك يكون هذا الدعاء أخرويا أو يؤول إلى الأخروي. ما معنى أخروي أو يؤول إلى الأخروي؟ أخروي الآن هذا عبد يحتاج إلى رحمة الله، يحتاج إلى مغفرة الله، يحتاج إلى عفو الله، يحتاج إلى لطف الله. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم الطف به، اللهم سامحه، اللهم أبدل سيئاتي حسنات، إلى غير ذلك. هذا الدعاء كله دعاء أخروي. الدعاء الذي يكون من الدنيا إلى الآخرة، مثلا يوجد له علاقات، ذمام، أمانات، ديون، إلى غير ذلك، فتقول: اللهم اقض دينه، يعني الذي هو في الدنيا، ألهم أحدا من ورثته من أصدقائه، هذا يسامحه، هذا يقضي الدين عنه. لماذا؟ حتى يذهب بريئا إلى الله عز وجل. إذن النتيجة التي تكون من الدعاء الدنيوي أن يكون في المأول تأويله إلى ماذا؟ إلى الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نخلص الدعاء: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. حتى قال بعضهم: لو قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، من نظر إلى أنه واحد من المؤمنين والمؤمنات قال يندرج بهم، وبعضهم قال لا بد من خصوصه. قال ولو طفلا، الطفل طمعا وإن لم يكن من أهل الحساب إلا أنه من الممكن أن يكون الدعاء لوالديه، اللهم اجعله فرطا لوالديه، حتى ولو كان ولد زنا اللهم اجعله فرطا لوالدته صبرت عليه، بالنتيجة هو ولد وصبرت عليه وربما أخذت عقوبتها في الدنيا إن كانت هنالك الحدود وأقيم عليها الحد، فإن الله أكرم من أن يعذب المرأة مرتين. وإذا لم تقم الحدود فهذه ليس الأمر مسؤولية الزانية مثلا، فهذا الأمر مسؤولية الحاكم، وإن الحاكم الذي لا تقام الحدود عنده سيسأل يوم القيامة عن كل حد من الحدود لماذا لم يقام. انظروا إلى هذه الوظيفة كم هي صعبة وكم هي المسؤولية، كل هذه الجرائم التي فيها الحدود إذا عطلها الحاكم فإنه سيسأل عنها حدا حدا، لأن ذلك من اختصاصه. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه بنحو اللهم اغفر له وارحمه بعد ثالثة فلا يجزئ بعد غيرها، يعني كل شيء في مكانه. ويسن أن يكثر من الدعاء له ومأثوره أفضل وأولاه ما رواه مسلم. يعني عندما نقول الصلاة على الميت، الصلاة على الميت بشكل عام مطلوبة، وعندما تكون يعني الدعاء للميت مطلوب، وعندما يكون مطلوبا يعني أنت بأي شيء، عندما نصلي على الميت فنقول بعد مثلا التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، مهما بالغنا في الدعاء لن نستطيع أن ندعو دعاء كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فلا نحتاج إلى تأليف من عندنا، وإنما نأخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يحفظ الإنسان شيئا من المأثور عند ذلك ينبغي أن يأتي بشيء من الدعاء العام للميت. قال وأولاه ما رواه مسلم، هذا المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار، ويزيد عليه ندبا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، كذلك هذا من الدعاء الوارد. ويقول في الطفل مع هذا اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. قال شيخنا وليس في قوله اللهم اجعله فرطا إلى آخره مغنيا عن الدعاء له، لأنه دعاء باللازم وهو لا يكفي، لأنه إذا لم يكفي الدعاء له بالعموم الشامل كل فرد فأولى هذا ويؤنث الضمائر في الأنثى، يعني اللهم ارحمها اللهم اغفر لها، ويجوز تذكيرها بإرادة الميت أو الشخص أو النفس إلى غير ذلك. هذا الدعاء عندما نقول اللهم اغفر له، حقيقة عندما تكون هنالك المغفرة من الله تبارك وتعالى، قد يقول قائل طيب ربما هذا الإنسان لا ذنب له. لا، دائما نحن لا نعرف هذا بين العبد وما بين ربه، فإنما يكون ذلك زيادة درجات وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أكبر دليل عليه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في كل يوم كان يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة أو أكثر من 70 مرة، مع أنه معصوم عن الخطأ صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنه كان يستغفر فلا يستلزم من الاستغفار وجود ذنب. هذا بالنسبة للمغفرة. أما بالنسبة للعفو، طبعا العفو يوجد ما بين المغفرة والعفو، يوجد تداخل ما بينهم، ولكن عندما نقول هذا معفو عنه، مستور عنه، ممحو، أي لا يوجد أي شيء يجده في صحيفة حسناته، معنى ذلك وإن كان من صاحب الذنوب فلا يقال أذنب هذا الذنب ثم غفر الله له، بالعكس ستر الله سبحانه وتعالى ستره في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أما ستره في الدنيا فإن الله ينسي الناس أن فلانا كان يرتكب المعصية، وأما ستره في الآخرة فلا يجد ذلك في صحيفة أعماله، في السيئات من أعماله، بل يجد هنالك الحسنات، والله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه ويعفو عنه ويدخله الجنة. كذلك أكرم نزله. طبعا يقال عن الفندق نزل، يعني هذا في اللغة العربية نزل، والإنسان الآن ماذا يهيأ له في الآخرة؟ هذا هو النزل، فأكرم نزله. إذا كان هذا النزل إما أن يكون نزل خير وإما أن يكون نزل شر، فنسأل الله سبحانه، والإكرام لا يكون في الشر وإنما يكون في الخير. والأصل في كلمة النزل هو الطعام الذي يأكله النزيل عندما يدخل إلى مكان، يعني في الدنيا أو في الآخرة، ولذلك قال ربنا هذا نزلهم يوم الدين. قال ووسع مدخله، من أين يدخل؟ من الدنيا إلى الآخرة، من القبر. وعندما نقول وسع مدخله أي وسع مدخله مقدار ما يرمي إليه البصر، ولذلك فهذا إذا كان القبر وهو أول مرحلة من مراحل المرور، فإذا كان فيه الخير فما بعده خير، ولذلك ندعو أن يكون القبر روضة من رياض الجنة، أما على العكس ماذا يكون؟ حفرة من حفر النار. عندما يريد الإنسان أن يفعل عبادة، يصلي الجمعة، يغتسل للجمعة، يطوف، يدخل مكة، يقف في عرفة، يرمي الجمار، كلما انتقل من مكان إلى آخر يغتسل أم لا؟ يغتسل. والآن هذا مقدم على الله سبحانه وتعالى، لذلك عندما جاء واغسله بالماء والثلج والبراد، معنى هذا أي نقه من الخطايا هذه التي تكون في هذه الحياة الدنيا، فعند ذلك الغسل يتم منه التنقية ونقه من الخطايا. وانظروا إلى هذا التشبيه الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض يعني تطهيره إذا لم يكن تاما يبقى آثار الأمر عليه، وهذا الدعاء اللهم اجعله نقيا حتى لا يظهر عليه أي أثر من آثار الذنوب التي كانت في هذه الحياة الدنيا. ولذلك قال والآخرة خير وأبقى. نعم. قال وأبدله دارا خيرا من داره. دار الدنيا في الحقيقة دار فانية، مهما عمر الإنسان، كم من إنسان عمر دارا في الدنيا لم يسكنها، يعني كثير من الناس حتى من إخواننا مثلا ترى أنه عمر ويأمل وتعب وكذا، لكنه لم يضع خطوة واحدة في بنائه الذي بناه، انتقل إلى الله عز وجل ولم يرى ليلة واحدة في البناء الذي بناه. لكن بناء الآخرة خير من بناء الدنيا، هذا فاني، هذا مآله للورثة، والورثة للورثة، والورثة إلى أن يرث الله الدنيا وما فيه. أما في الآخرة فالدار باقية، والدار الآخرة خير للذين يتقون هذه الدار، لذلك أبدله دارا أي باقية خيرا من هذه الدار الفانية. قال وأهلا خيرا من أهله. طبعا بالنسبة للأهل، طبعا هذا هل المراد أن يتغير الأهل؟ هل المراد أن تتغير الزوجات؟ لا. أحيانا إذا كان الأمر سيئا وهنالك علاقة إيمان وكفر، نعم سيتغير الأهل بالذوات، وإن كان الأمر إلى الآخرة فتتغير الصفات. فلا يمكن أن ترى من زوجك أو زوجتك ترى منك صفة سيئة ثم بعد ذلك توجد في الآخرة. فالتغيير إما أن يكون بالذوات لمن ليس له أهل، حتى المرأة يعني التي ليس لها زوج في الدنيا سيكون لها زوج في الآخرة. نعم، هذا أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وهذا الأمر كما قلت متعلق بالصفات ومتعلق بالذوات. وأدخله الجنة، زيادة على ذلك بعد كل هذا الإكرام ماذا قلنا؟ أدخله الجنة. ولا يكون هذا الإكرام إلا وبعده إن شاء الله تبارك وتعالى وبكرم الله وبفضل الله وبعفو الله وبفضل الله دخول الجنة للمؤمنين. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بفضلك وعفوك وغفرانك. اللهم استر لنا ذنوبنا وعيوبنا يا أكرم الأكرمين، وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ويزيد عليها ندبان، يعني من الأدعية التي يزيد. اللهم اغفر لحينا، هذا دعاء آخر قاله النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي عليه، إلى آخر الدعاء. ويقول في الطفل مع هذا إذا كان الميت طفلا، اللهم اجعله فرطا لأبويه. الفرط هو الذي يكون واقفا على باب الجنة مهيئا للمصالح في الآخرة. فهذا لذلك عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ودعاهن فقال من قدمت اثنين من الولد كنا لها يعني ردءا من النار في يوم القيامة. ولذلك قالت حتى لو قالت واحدة وواحدة قال نعم صلى الله لقال نعم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على صبر المرأة على القضاء والقدر وعلى فراق ولدها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم. وبعد ذلك نسأل الله عز وجل أن نشرب من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. قال وسلفا وذخرا، كذلك السلف الأمر عندما تدفع دفع تقول سلف، يعني هذا شيء مقدم للآخرة. نعم. أما الذخر وهو ما يجمعه الإنسان إلى وقت الحاجة، فنرجو الله عز وجل أن يجمع لنا أعمالنا الصالحة وأن نجدها في ذلك اليوم وأن يقبلها ربنا سبحانه وتعالى. قال وعظة واعتبارا، يعني كثير من الناس إذا ما مات عنده ميت تنقلب أعماله، يصلح عمله، يخلص في صلاته، يخلص في قيام الليل، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكون من المصيبة تحويل إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما. فهذا الولد الذي قدم كأنه عمل، كل ذلك يترجم إلى وزن يوم القيامة. وقد ورد في الصبر على الميت عندما قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد والاسترجاع. هذا إذن هذا الأصل في أن يكون التثقيل في الموازين. وبين لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي. فمعنى ذلك ولو يعني عندما يمر الإنسان على الصراط ولو شعر بريح ساخنة لابد هذا الأمر أن يكون. قال ولا تفتنهما بعده، أفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده. كم من إنسان ربما يعترض على الله سبحانه وتعالى فيضعف إيمانه ويسخط على الله سبحانه وتعالى وتصيبه الفتنة في الدنيا فيكون من الهالكين. قال شيخنا وليس قوله اللهم اجعله فرطا إلى آخره مغنيا عن الدعاء له، لأنه دعاء باللازم، يعني هو عندما يقدم سيكون فرطا لوالديه. ولذلك الأولى أن ندعو شيئا للميت كاللهم اغفر له وارحمه إلى غير ذلك، لأنه إذا لم يكفي الدعاء له بالعموم الشامل كل فرد فأولى هذا. ويؤنث الداعي يعني الضمائر في الأنثى. إذا قلنا الصلاة على هذه المفتقرة إلى رحمة الله عز وجل ماذا نقول؟ اللهم اغفر لها. هنالك ماذا كنا نقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هنا اللهم اغفر لها وارحمها. ويجوز تذكيرها بإرادة الميت. الميت جنس، سواء كان ذكرا أو أنثى، اللهم اغفر له أي للميت، سواء كان ذكرا ارحمه ذكرا أو أنثى يجوز. ويقول في ولد الزنا اللهم اجعله فرطا لأمه. والمراد بالإبدال في الأهل هنا وأبدله أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه إبدال الأوصاف للذوات. إبدال الأوصاف كما قلنا يعني بمعنى لن يكون في يوم القيامة إلا الأوصاف التي تكون فيها خير. مهما كانت المرأة، تصورنا الآن أن الحور العين أجمل منها، لا، عندما يبدل الله سبحانه وتعالى الأوصاف لنسائنا عند ذلك تكون نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل بكثير من الحور العين. وبعضهم يرى شيئا عجيبا في كتاب الله عز وجل، تقول مثلا زوجته موكلتي، لا تقول زوجته بموكلتي. إذن هذا ما كان الزواج الذي يكون في الحقيقة زوجة حليلة له. أما في الحور قال ربنا وزوجناهم بحور عين، وهنالك فرق يعني قرناهم. فإذا كان زوج بمعنى قرن أي قرن هؤلاء إلى هؤلاء فهن كالخادمات بالنسبة للزوج. فإذا صارت الزوجة في الجنة أفضل من الحور العين، هذا لمن كان له زوجة أو زوجات في الدنيا. كذلك إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يقرن هؤلاء فكأنهن كالوصيفات للزوجة في هذه الحياة الدنيا، كما تكون هنالك الوصيفات للأميرات في هذه الدنيا. هذا معنى إذن والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف. طبعا إذا قلنا أبدلها زوجا خيرا من زوج، قد تكون تموت المرأة وليس لها زوج، على تقدير لو كان لها زوج يبدلها الله عز وجل، فكيف إذا اختار الله سبحانه وتعالى أن يكون زوجها مثلا؟ كلما كان الإكرام أفضل كلما كان زوجها أفضل، حتى يصل الزوج إلى أن يكون سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولخبر الطبراني وغيره إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين. هذا كل ما يتعلق تقريبا في الدعاء. قال وسابعها سلام كغيرها بعد رابعة، ولا يجب في هذه الذكر غير السلام. لو قال الله أكبر السلام عليكم صح، لكن يسن أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره، يعني ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. معنى لا تحرمنا أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة، فمن صلى عليه كتب له قيراط من الأجر. وكذلك من صبر على المصيبة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا لا تحرمنا أجره، أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة. ولا تفتنا بعده، أي بارتكاب المعاصي، واغفر لنا وله. ولو تخلف عن إمامه بلا عذر، الآن الصلاة الميت هل يمكن أن تكون فيها مسبوق؟ ممكن. تأتي أنت إلى المسجد وترى أن الإمام في الصلاة، فكيف تصلي معه؟ تقول الله أكبر، وتعتبر هذه التكبيرة بالنسبة إليك تكبيرة إحرام، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إذا انتهت الفاتحة كان بها، ما انتهت وصلت مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، قال الإمام الله أكبر، يتحمل عنك بقية الفاتحة كما في الركوع في الصلاة. في الثانية أنت الآن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام معه، لا يشترط أن يكون ذكرك كذكره، أنت ترتب ذكر نفسك، فتقول أقل الدرجات اللهم صل على محمد وآله، ثم بعد ذلك يقول الله أكبر وسلم مثلا، فتقول اللهم اغفر له وارحمه وتكبر وتقول هو سلم، أنت لا تسلم معه، كان تبين أنه ينقصك ماذا؟ تكبيرة واحدة، فتقول اللهم لا تحرمنا، تكبر وتقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولو، وتسلم لوحدك. إذن ويسن أن لا ترفع هذه الجنازة حتى إذا يعني كان هنالك متأخرون في الصلاة حتى يتموا صلاتهم، وكلها تعتبر دقائق، يعني أقلها أن يقول أصلي 4 تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت. الله أكبر يقرأ الفاتحة، الله أكبر يصلي على النبي، الله أكبر يدعو للميت، الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، السلام عليكم ورحمة الله. التسليمة الأولى مثل الصلاة هذه ركن، والثانية إن أحب أن يسلم فلا بأس بها. سابعها سلام كغيرها بعد رابعة، ولا يجب في هذه ذكر غير السلام، لكن يسن اللهم لا تحرمنا أجره، أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة، ولا تفتنا بعده، أي بارتكاب المعاصي، واغفر لنا وله. ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته، هي مسألة أخرى، كان موافقا للإمام لكنه ماذا فعل؟ يعني ترك الإمام كبر ثم كبر التكبيرة التي بعده، كل تكبيرة في تكبيرات صلاة الميت مثل ركعة في الصلاة، من تخلف ركعة في الصلاة بطلت صلاته أم لا؟ ما التحق به، لذلك إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولو كبر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره وسقطت القراءة عنه، حتى لو قال الله أكبر باسمي ما بدأ، قال الله أكبر أترك الفاتحة، خلاص تحمل الإمام عنك الفاتحة كما لو جئت بالركوع في الصلاة. وإذا أسلم الإمام تدارك المسبوق، إن كان عليه تكبيرة جاء بتكبيرة، عليه تكبيرة مثلا جاء بتكبيرتين، عليه 3 تكبيرات وهكذا. ويقدم في الإمامة في صلاة الميت ولو امرأة أب أو نائبه، فأبوه ثم ابنه فابنه ثم أخ لأبوين فلأب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم زوج. الآن هذه صلاة للميت، من أحق الناس بهذه الصلاة؟ نبدأ بالأصول يعني حتى نحفظ بشكل ربما البعض لا يستطيع حفظ بهذا الشكل، نبدأ بالأصول، الأب وإن على أبوه جده، ثم بعد ذلك بالبنوة الابن ابن الابن، ثم بالحواشي القريبة، من الحواشي القريبة؟ الإخوة، والإخوة مقسمون إلى 3 أقسام، طبعا هنا الأخ لأبوين وعندنا الأخ لأب، بينما الأخ لأم ليس من العصبة. بعد ذلك الحواشي البعيدة، من جاء بهم الجد؟ من هم؟ الأعمام، هنالك عم شقيق وهنالك ابن عم شقيق. ثم بعد ذلك هنالك أبناؤهما، وهكذا بعد ذلك سائر العصبات. يعني كلما كان الأمر أبعد ما دام هنالك عصبة، ثم معتق. لو كان هذا يعني عبد واعتقه سيده ولا يوجد أحد من أصوله ولا من فروعه من يصلي عليه، السيد الذي اعتقه فله عليه فضل. ثم ذو رحم، يبدأ ذو رحم بجده مثلا أو أمه، أيضا خاله، وهكذا أبناء خالاته أبناء أخواله، هؤلاء ذو الرحم، أو أبناء مثلا أخته أبناء أخيه وبنات أبناء أخيه، هذا من العصبات. نعم، أبناء أخته من الأرحام. ثم زوج، يعني إذن العصبات أولا على ترتيب العصبات في الميراث، ثم بعد ذلك المعتق، ثم ذو الأرحام، ثم الزوج. طبعا كلهم هؤلاء الذين ذكرناهم ذكور، لأن إمامة المرأة لا تصح إلا للنساء، وشرط لها أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات تقدم طهره. يعني لا نصلي عليه حتى نتيقن أنه غسل، أما قبل التغسيل لا يصلى عنه. وهذه بالنسبة للميت الحاضر أمر سهل، أما بالنسبة للغائب، يعني إذا أردت أن تصلي على ميت غائب فينبغي أن تتحقق أولا أنه تم تغسيله. يعني لا يكفي أن تسمع مثلا في نشرة أخبار مثلا أن العالم الفلاني مات في منطقة ما وتريد أن تصلي عليه صلاة الغائب، مات الآن ربما كان في المشفى أعلن موته، لكن غسل؟ تنتظر أولا حتى تعلم أنه غسل، وبعد ذلك أو تيمم إن لم يكن هنالك ماء، وبعد ذلك تصلي عليه. قال أي الميت بماء فتراب، فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم يصلى عليه على المعتمد. الآن يوجد عندنا أمثلة على الوقوع، من أمثلة الوقوع ما سمعنا في حياتنا اليوم الآبار الارتوازية، إذا سقط فيها أحد لا يمكن إخراجه، مسافة كبيرة جدا، وأيضا ربما يكون السقوط عبر أنبوب مثلا حديدي أو بلاستيكي إلى غير ذلك، فإذا سقط فمن الصعب جدا، يعني فقط أنه يهوي في هذا البئر يموت في الأسفل، ولا يمكن أن ينزل واحد وراءه وبعد ذلك مهما كانت الوسائل. ولذلك غالبا ترى هذه مثلا يعني يلقى عليها التراب وتصبح يعني قبرا له، لكنه لم يغسل ولم يتيمم، عند ذلك هذا لا يصلى عليه ولا يؤاخذنا الله بذلك. كذلك من بعض الأشياء، ربما بعض الأشياء الكبيرة جدا، يعني أحيانا في أودية أعمدة من إسمنتية يكون أثناء عملية الصب وكذا بعض العمال يسقط أحيانا لسبب من الأسباب، فترى أثناء يعني العمل ترى قد صب عليه الباطون وكذا حتى صار جزءا من هذه السارية، كيف يخرج؟ هذا من المتعذر جدا إخراجه، اللهم إلا إذا وقفوا وهدموا هذه الأشياء، وهذا أمر يعني ربما يكون صعبا جدا، فيتكون ذلك الأمر مقبرة له وعلى الشكل الذي مات عليه. هذا تعذر الإخراج، تعذر. أما إذا أمكن ينبغي علينا أن نخرجه وبعد ذلك نطهره ونصلي عليه، حتى ولو أخرجناه من بحر أو من نهر فلا يكفي وجوده في البحر أو في النهر، لأنه كان مكان للغرق ويحتاج إلى نية. قبل الإخراج لو حملناه فحركناه في البئر في البحر في البئر في كذا، حركناه بنية الغسل، يكفي ذلك الغسل وبعد ذلك للتكفين مباشرة. قال لم يصلى عليه على المعتمد. قال وألا يتقدم المصلي عليه، أي الميت، طبعا يوضع الميت بعد ذلك نصلي عليه، فيوضع أمامنا ونحن نقف خلفه، يعني نحن نضع الميت بيننا وبين القبلة. قال إن كان حاضرا ولو في قبر، يعني نضع القبر أمامنا وبعد ذلك نصلي. أما الميت يعني لو كان الميت في الصين، لو وضعنا أمامنا توجهنا للشرق، بعد ذلك ماذا؟ يعني إذا توجهنا للشرق والقبلة إلى الجنوب، هذا أمر يتخالف مع بعضه، عند ذلك لا يضر وجوده في أي مكان، ونصلي متوجهين لبيت الله الحرام. أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي، على يمينه على شماله وراءه، المهم أن يتجه إلى القبلة. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، للخبر الصحيح من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي غفر له، ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين إلا لولي. الأصل الآن أن نجعل الصلاة على الميت كم؟ ثلاثة صفوف، حتى ولو كانوا العدد، يعني لو كان عندنا مثلا ستة، لأنه صف ماذا نجعل؟ اثنين باثنين باثنين، هذا نصلي عليه ثلاثة صفوف. نعم. طبعا في عنا مشكلة أحيانا، لو كان اللي عم يصلوا عليه خمسة، إذا حطينا اثنين ممكن يكون الصف اثنين باثنين، الواحد الأصل الواحد في الصلاة يجذب واحد من الصف الذي أمامه حتى لا يبقى منفردا، لا بأس أن يكون هنالك مثلا وراءه صفان فقط. نعم. قال ولا يندب تأخيرها. اليوم يؤخرون الجنائز كثيرا، ما هو السبب؟ ما وجدنا قبرا في المنطقة الفلانية، مختلفين على هذا القبر، بده ينزل ضيف ولا بده ينزل أصل وما إلى غير ذلك. كما قلت في الأمس، احتللنا أماكن الأموات، وبعد ذلك وزاد الأمر أنه هيئ لهم حتى في الأنظمة هذه الحقوق، والأصل يعني ألا يكون حق لأحد إلا لميت موجود في القبر قبل أن يفنى، هذا الحق للميت ليس للحي. نعم. كذلك أن يؤخر، والله ابنه بالكويت لسه حتى يجي من أخره، حطوه بالبراد يوم يومين مثلا، إلى غير ذلك. بدنا نرتب الصالة الفلانية ليست موجودة، خبروه مشان غدا للصالة كذا. هذه من الأشياء التي تحدث اليوم، ما في من أخر، وكأن العزاء هو الأصل. يا أخي الأصل تغسيل الميت ودفنه في أي مكان لا تأخيره، وهذا إساءة إلى الميت. أما إذا أخرنا قليلا ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين، بعض الناس أخي لا تصلوا عليه الظهر، حولوا للعصر، بيكونوا الموظفين طلعوا والتجار اجوا على الغداء وإلى غير ذلك، الناس يتكلمون في هذا الكلام. لا، الأصل أن يعني يكون الأمر سريعا، ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين إلا لولي، يعني ولي الأمر. واختار بعض المحققين، أو يعني يا أما الولي العام، أو مثلا أخرنا قليلا لمن والله أبوه يتوضأ يتطهر فأبوه أولى الناس بالصلاة عليه، لو أخرنا من أجل هذا، لكن هذا التأخير بسيط. واختار بعض المحققين أنه إذا لم يخش تغيره ينبغي انتظار 140، رجي حضورهم قريبا للحديث. يعني الآن مسألة دقائق، هل نصلي عليه بسرعة على شخصين أم ثلاثة، أم الناس سيأتون إلى صلاة الظهر مثلا. ومن هنا يعني ترى في دمشق غالبا، مثل دمشق يعني والمدن التي هي أمثالها، أن الناس يجعلون صلاة الميت مع الصلوات الخمس، وذلك بسبب كثرة المصلين، وهذا تقريب يعني أي صلاة من الصلوات أقرب صلاة إلى هذا الميت، فهذا شيء حسن، وذلك من أجل أن يدعو للميت وأن يكون من أهل المغفرة إن شاء الله تبارك وتعالى. لأنه ورد ما من يعني لأنه لم يجتمع 40 إلا كان لله فيهم ولي. نعم. وفي مسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه أو شفعوا فيه، ولو صلى عليه فحضر، من لم يصلي ندب له الصلاة عليه. جماعة بعد أن صلينا وقال الإمام السلام عليكم، وقبل أن نرفع الجنازة عند ذلك دخل قوم من قرية أخرى، أهل القرى يأتون إلى بعضهم البعض، فقال إمام القرية الثانية اتركوا الميت فنصلي عليه. ممكن ولو تكررت الصلاة مرتين أو ثلاث أو أربع، هذه ليست إعادة للصلاة، وإنما هي صلاة لأناس لم يصلوا عليه، وتقع فرضا فينويه ويثاب ثوابه، والأفضل له فعلها بعد الدفن للاتباع. لو كان الميت مشهور وحطيناه في قرية من قرى الغوطة وما في إلا قرية وراء قرية، بعد ذلك لو حطيناه 10 أيام ظلوا الناس عم تصلي عليه، لا، الآن أزله وبعد ذلك ادفنه، ومن أراد أن يصلي عليه هذا قبره فليصلي عليه. ولا يندب لمن صلاها ولو منفردا إعادتها، خلاص صلينا عليه. لا بأس ما يفعله بعض الناس، يعني إذا وضع الميت وهنالك جماعة من النساء في البيت، حتى لو كانت الزوجة في البيت، عند ذلك خليناه على المغتسل ووجهناه إلى القبلة وصلى النساء في البيت عليه، هل هذا ممكن؟ ممكن، وهذا فيه فضيلة وتعليم حتى ورحمة، من أجل أن نحول العزاء، الكلام، البكاء إلى غير ذلك إلى عبادة لله تبارك وتعالى. وأحد المحارم يعني من الأبناء من الممكن أن يقوم بالصلاة عليه معلما لهم صلاة الميت. فإن أعادها وقعت نفلا، وقال بعضهم الإعادة خلاف الأولى، لا يعلم أن صلاة الجنازة تعاد. ثم قال وتصح الصلاة على ميت غاب عن بلد. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.